أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرب الله عزيز ونعم إيرو لسر دستميجي أو كسك دستميج بقرأ أو كو أف دستميج بكي. في قنية دا مغيرة بن شباء رضي الله تعالى عن جوي هاتيا رواية كرن كي أو مشاريه إليها رسول أكرم صلى الله عليه وسلم سفرك دا بهاو رابونا دبيكي رسول أكرم صلى الله عليه وسلم جبو دفع حجة دركة دروا دسمجة خشكينان حد دسمج هلدا افندم من آف دستی ویکر دسمج وقتی که هلدا مغیرجی افندم آف دستی ویکر دوی اسنای دا سرچاو خشوشت دستی هر ملی خشوشت و افندم سر خو افندم مسح کر سر خو و افندم لسر مستا مست خو سر خو مست خو مسح کر. اف حدیث هانی ج کی داری قیناغاویه صحیح بخاری تجرید صاریح حدیث 141 کتاب الودوع دار النفائس بیروت باسقسی دو کتاب دا اف حدیث هاتی روایت کرن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.